جمعني وهذا المبتدع يعني إبراهيم بن أبي صالح مجلس الأمير عبد الله بن طاهر، فسألني الأمير عن أخبار النزول فسرتها، فقال إبراهيم كفرت برب ينزل من سماء إلى سماء، فقلت آمنت برب يفعل ما يشاء، فرضي عبد الله كلامي وأنكر على إبراهيم. انتهى. انظر الأسماء وصفات للبيهقي الجزء الثاني 375 رقم 951. وقال حرب هذا مذهب أئمة أهل العلم وأصحاب الحديث والأثر وأهل السنة المعروفين بها، وهو مذهب أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه والحميدي وغيرهم. كان قولهم إن الله ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا كيف شاء وكما شاء، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. انتهى. نقله عنه ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى الجزء الخامس 393. وقال أبو جعفر الترمذي، وهو محمد بن أحمد بن نصر أبو جعفر الترمذي الشافعي الزاهد الإمام العلامة شيخ الشافعية بالعراق في وقته، ولد سنة 201 وتوفي سنة 295 للهجرة، انظر تاريخ بغداد الجزء الأول 365. قال لما سئل عن كيفية النزول قال النزول معقول والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. انتهى. انظر الصارم المنكي في الرد على السبكي لابن عبد الهادي صفحة 304. وهكذا قال البخاري رحمه الله. وقال الفضيل بن عياض إذا قال لك جهمي أنا أكفر برب يزول عن مكانه فقل أنا مؤمن برب يفعل ما يشاء. انتهى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية تعليقا على قول الفضيل بن عياض فقل أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء، أراد الفضيل بن عياض رحمه الله مخالفة الجهمي الذي يقول إنه لا تقوم به الأفعال الاختيارية، فلا يتصور منه إتيان ولا مجيء ولا نزول ولا استواء ولا غير ذلك من الأفعال الاختيارية القائمة به. فقال الفضيل إذا قال لك الجهمي أنا أكفر برب يزول عن مكانه فقل أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء، فأمره أن يؤمن بالرب الذي يفعل ما يشاء من الأفعال القائمة بذاته التي يشاؤها لم يرد من المفعولات المنفصلة عنه. ومثل ذلك ما يروى عن الأوزعي وغيره من السلف أنهم قالوا في حديث النزول يفعل الله ما يشاء إلى آخر ما قال، انظر مجموع الفتاوى الجزء الخامس 377-378. وهذا التنبيه من الشيخ ابن تيمية رحمه الله ليرد زعم من زعم أن مراد الفضيل والأوزعي بقولهم يفعل الله ما يشاء أن الله يحدث شيئا منفصلا عنه من دون أن يقوم به هو فعل أصلا، وسبب ذلك أنهم ينفون عن الله قيام الأفعال الاختيارية به تعالى، فأرادوا حمل كلام السلف على اعتقادهم. والحق أن السلف كالفضيل والأوزعي مرادهم نقيض قول هؤلاء النافين للصفات الاختيارية كما هو معروف عنهم في سائر الصفات. انتهى. انظر شرح حديث النزول ضمن مجموع الفتاوى الجزء الخامس 386-396 والجزء الخامس 409-410. وأهل البدع تأولوا ما جاء في ذلك كله وقالوا إن الله لا ينزل حقيقة، وإنما يخلق الله عراضا في بعض المخلوقات يسميها نزولا، ويقول بعضهم إن المراد بالنزول إقباله على أهل الأرض بالرحمة، وبعضهم يقول المراد بالنزول نزول أمره أو رحمته أو ملك من ملائكته أو غير ذلك من التأويلات التي هي في الحقيقة تحريفات للنصوص وصرف لها عن حقائقها، ونفيهم لهذه الصفة بناء على قاعدتهم الباطلة وهي نفي قيام الأفعال الاختيارية بالله تعالى، فتجرؤوا بذلك على ما امتدح الله به ووصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا يبين خطر الاعتماد على القواعد الكلامية المبتدعة وأنها تفضي إلى شر كثير. قال شيخ الإسلام والصواب أن جميع هذه التأويلات مبتدعة، لم يقل أحد من الصحابة شيئا منها ولا أحد من التابعين لهم بإحسان، وهي خلاف المعروف المتواتر عن أئمة السنة والحديث أحمد بن حنبل وغيره من أئمة السنة، ولكن بعض الخائضين بالتأويلات الفاسدة يتشبث بألفاظ تنقل عن بعض الأئمة وتكون إما غلطا أو محرفة، كقول الأوزعي في النزول يفعل الله ما يشاء، فسره بعضهم بأن النزول مفعول مخلوق وليس الأمر كذلك. انتهى. انظر شرح حديث النزول ضمن مجموع الفتاوى الجزء الخامس 409. وقولهم إن الله يخلق أعراضا يسميها نزولا فهذا لا شك في بطلانه، لأنه لا دليل عليه بل هو مخالف للدليل صراحة. ثم إن المخلوق لا يجوز أن يقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني إلى آخره. وأما قولهم إن المراد بالنزول إقباله على أهل الأرض بالرحمة والاستعطاف فهذا ليس خاصا بثلث الليل الآخر، ثم إنه في الحديث ما يبطل ذلك وهو قوله إلى سماء الدنيا، فالرحمة والاستعطاف وما يحصل في قلوب العارفين من الرقة والتضرع وحلاوة العبادة ونحو ذلك حاصل في الأرض ليس منتهاه سماء الدنيا. قولهم إن الذي ينزل أمره أو ملك هذا باطل، لأنه في نفس الحديث فيقول من يدعوني إلى آخره، ومعلوم أنه لا يجيب الدعاء ويغفر الذنوب ويعطي كل سائل سؤله إلا الله، وأمره ورحمته لا تفعل شيئا من ذلك. وأما قولهم إن النازل ملك فهذا غير صحيح لما سبق، وأيضا فالملائكة لا تزال تنزل بالليل والنهار إلى الأرض كما ثبت في عدد من الأحاديث، وهكذا أمره سبحانه ورحمته ينزلان في كل وقت لا في ثلث الليل فقط. ثم يقال لهم أيضا إنكم تنكرون علو الله على خلقه، أفينزل أمره ورحمته من العدم على قولكم؟ قال في هامشه انظر شرح حديث نزول ضمن مجموع الفتاوى الجزء الخامس 392 انتهى. ولهذا ذكر أبو العباس بن تيمية رحمه الله أنه لما قال بعض النفاة ينزل أمره ورحمته فقال له المثبت فممن ينزل؟ ما عندك فوق شيء؟ فلا ينزل منه لا أمر ولا رحمة ولا غير ذلك، فبهد النافي كان كبيرا فيهم. وأما اعتراض النفاة على إثبات هذه الصفة باختلاف الليل والنهار والبلدان والفصول بالتقدم والتأخر والطول والقصر فهذا لا يرد به الحديث، وسبب هذا الإيراد القياس الخاطئ والتوهم والتخيل الباطل، وهو تشبيه الله بخلقه وأنهم تخيلوا من نزول الله تعالى أنه مثل نزول أحدهم، وهذا عين التمثيل وهو باطل. فالقول في الذات كالقول في الصفات، فصفاته تعالى لا تشبه صفات المخلوقين. قال شيخ الإسلام ثم إنهم بعد ذلك جعلوه كالواحد العاجز منهم الذي لا يمكنه أن يجمع من الأفعال ما يعجز غيره عن جمعه، وقد جاءت الأحاديث بأنه يحاسب خلقه يوم القيامة كل منهم يراه مخليا به ويناجيه، لا يرى أنه متخليا لغيره ولا مخاطب غيره، وذلك كما قيل لابن عباس كيف يحاسب الله تعالى الخلق في ساعة واحدة، فقال كما يرزقهم في ساعة واحدة، ومثل مفعولاته التي خلقها بمفعولات غيره فقد وقع في تمثيل المجوس القدرية، فكيف بمن مثل أفعاله بنفسه أو صفاته بفعل غيره وصفاته، إلى آخر ما قال انتهى. انظر نقد التأسيس الجزء الثاني 228-229. ومن النفاة لهذه الصفة من يصير إلى تفويض المعنى ويقول لا يفهم من هذا الحديث شيء ولا معنى له، ويزعمون أن هذا مذهب السلف، ويقولون إن قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله يدل على أن معنى المتشابه لا يعلمه إلا الله، والحديث منه متشابه كما في القرآن، وهذا بالمتشابه الحديث، فيلزمهم أن يكون الرسول الذي تكلم بحديث النزول لم يدري هو ما يقول ولا ما على بكلامه، وهو المتكلم به ابتداء، فليجوز لعاقل أن يظن هذا بأحد من عقلاء بني آدم فضلا عن الأنبياء، فضلا عن أفضل الأولين والآخرين وأعلم الخلق وأفصح الخلق وأنصح الخلق للخلق صلى الله عليه وسلم، وهم مع ذلك يدعون أنهم أهل السنة، وأن هذا القول الذي يصفون به الرسول صلى الله عليه وسلم وأمته هو قول أهل السنة، ولا ريب أنهم لم يتصوروا حقيقة ما قالوه ولوازمه، ولو تصوروا ذلك لعلموا أنه يلزمهم ما هو من أقبح أقوال الكفار في الأنبياء، وهم لا يرتضون مقالة من ينتقص النبي صلى الله عليه وسلم، ولو تنقصه أحد لاستحلوا قتله، وهم مصيبون في استحلال قتل من يردعه في الأنبياء عليهم السلام، وقولهم يتضمن أعظم القدح، لكن لم يعرفوا ذلك، ولازم القول ليس بقول، فإنهم لو عرفوا أن هذا يلزمهم ما التزموه، انتهى. انظر شرح حديث النزول ضمن مجموع الفتاوى الجزء الخامس 476-477. فلا شك أن قول النفاة لا دليل عليه لا سمعي ولا عقلي، بل الأدلة كلها على خلافه، والسبب الذي جعلهم يقولون بنفي هذه الصفة هو أن أوهامهم الباطلة وعقولهم الفاسدة فهمت من نزول الرب تعالى ومجيئه وإتيانه ما يفهم من مجيء المخلوق وإتيانه وهبوطه وذنوه، وهو أن يفرغ مكانا ويشغل مكانا، فنفت حقيقة ذلك فوقعت في محذورين، محذور التشبيه ومحذور التعطيل، ولو علمت هذه العقول الضعيفة أن نزوله سبحانه وإتيانه لا يشبه نزول المخلوق وإتيانه ومجيئه، كما أن سمعه وبصره وعلمه وحياته كذلك، وإذا كان نزولا ليس كمثله نزول فكيف تنفي حقيقته؟ انتهى. انظر مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم الجزء الثاني 429 بتصرف يسير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.